أنا كافي، أنا مكتفي. المشاكل الحقيقية التي نسعى لعلاجها في هذه الدورة سببها شيء عميق يكمن في الداخل، وهو أنني فقط لا أشعر بما يكفي، لذلك أنا بحاجة إلى المزيد. ثم تأتي الكلمات الانتقادية المذية القاسية التي نقولها لأنفسنا بشكل منتظم: أنا خاسر، أنا أحمق، شكلي ليس مقبولا، أنا لا أصلح لهذا الأمر، أنا لا أستحق هذا الشيء. وعندما تكون قاسيا على نفسك فإن هذا سيسبب لك الاكتئاب، والسبب أننا نشاهد الأفلام التي تعرض لنا أشياء غير حقيقية. إنه في الواقع ما أسميه التعرض للكمال المزيف، فهو ليس حقيقيا. ولأننا لا نبدو هكذا ونتصرف على هذا النحو، ومنازلنا ليست مثالية وأطفالنا ليسوا مثاليين، نبدأ بالفعل في الشعور بالاكتئاب، ويبدأ الناس في مقارنة أنفسهم، ولذا نبدأ هذا النقد: أنا لست جيدا بما فيه الكفاية، ذكي بما فيها الكفاية، جميل بما فيها الكفاية، مضحك بما فيها الكفاية، مثير للاهتمام بما فيها الكفاية. ولا شك في أن هذه الكلمات المؤذية التي تقولها سوف تؤذي بها نفسك على أساس يومي، ولذلك هذا هو السبب في أنه أمر رائع عندما تمدح نفسك، ولكن عندما تنتقل نفسك فإن عقلك يعتقد فقط إنه صحيح تماما. عندما نتحدث عن الكلمات الرئيسية الحاسمة لهذا المفهوم الذي أحبه حقا، لقد كتبته على هاتفي: أن تخبر نفسك حقا أنك كافي ومستحق، حيث تقوم بإعادة كتابة هذا الحوار الداخلي. لذلك إذا فهمنا أن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب يعتقدون أنهم ليسوا مستحقين بما يكفي، فذلك لن يعمل حقا بالنسبة لي، فأنا لست جيدا بما يكفي، ولذلك أنا وجدت العكس، فأنا فقط كذلك كافي ولست مضطرا لفعل أي شيء، لا يوجد هنالك شيء آخر يجب أن أكونه أو شيء آخر يجب أن أضيفه، لا يوجد شيء يجب شراؤه ليجعلني كافيا لأنني كافي. وعندما تقول أنا كافي وهذا يكفي، فهذا في الواقع يزيل الاكتئاب، لأنه إذا كنت تعرف أنك كافي فقد خرج من هذا السباق لتكون مثاليا. وبالمناسبة لا يوجد خط إنهاء، فإنه في كل مرة سيكون السباق مثاليا أكثر، ولن يمكنك إنهاء هذا السباق، فكلما أنت اقتربت هنالك شخص ما يتحرك في خط النهاية، خاصة بالنسبة للمراهقين، وهو أمر فظيع حقا، حيث عليهم التنافس حول كل شيء. فقد أحدثت وسائل الإعلام قدرا هائلا من الضرر، مما جعل الناس يعتقدون إنهم ليسوا كافيين، وإنه أمر فظيع فعله المجتمع. السؤال الأخير: هل هناك أي نوع من الطرق العملية للتغيير؟ أولا، الحد من التعرض المفرط للخروج من دفق المقارنة هذا. فلذلك يجب أن لا نقرأ المجلات، لا تتابعي على إنستغرام المشاهير مثل كيم كارداشيان أبدا، لأنه ليس حقيقيا، إنه مزيف تماما. لذا مع الاكتئاب فإن الأمر يتعلق بالسماح لنفسك بالشعور بالرضا تماما بالطريقة التي تكون عليها، فأنا الآن في التم الكفاية. أعرف أنني لم أحصل على سيبانكس، ليس لدي سيارة رائعة، وأنا رجل ليس لديه الكثير من المال، ولكنني كافي. أعتقد أن هذا شيئا لو تعلمته سيكون ترياقا هائلا. يذهب بعض الناس إلى الطبيب ويقولون إليك: مشكلتي أنا أقوم بالكثير من التسوق وأشتري الكثير من المشروبات، ولكن هذه ليست المشكلة، المشكلة هي تكمن في الداخل، أنا فقط لا أشعر بأني مكتفي، أنا بحاجة إلى المزيد من كل شيء، وأنا بحاجة إلى المزيد من المال. وبالتالي إذا كنت تعالج الأعراض فلن تجعل الناس أفضل حقا، ولكن عندما تعالج الشعور بعدم الاكتفاء ستقوم بتغيير حياة الشخص إلى أبد. وكان الشيء الحقيقي أنا فقط لا أعتقد أنني جيد بما يكفي، لا أعتقد أنني استحق ذلك، وإذا كان لديهم اعتقاد يقول أنا لا استحق ذلك، فحتى عندما يحصلون على أكبر الجوائز لينذا يقتلون أنفسهم مع أنهم لديهم كل شيء، لكنهم لم يكن لديهم الشيء الوحيد الذي يجعلني في الحياة جدير بأن أعيشها، وهو أنا كافي. لذلك عندما تعرف أنك كافي ولأنك تعلم أنك كافي، فلن تعاني في حياتك وأن تكون مضطرا للقيام بالكثير من الأشياء، خاصة الشباب والفتيات. الفتيات يحاولن كسب الحب، يطاردون الحب، يركضون وراء الحب، ويعملون بجد لكسبه. لذلك عليك أن لا تركض وراء الحب، لا يجب أن تتم مطاردة الحب أو العمل من أجله، ضع كل هذه الطاقة في نفسك ومن ثم سيتغير عالمك بشكل كبير. إن الشيء الذي عليك القيام به هو أن تحب نفسك حقا، وهو بالتأكيد أسهل بكثير من محاولة جعل الآخرين يحبونك. والسبب لأنه عندما تكون صغيرا يكون لديك ما أسميه احتياجات غير ملبأة تحتاج إلى الشعور بالأمان، وعندما نكون صغارا لدينا اعتقاد قوي بأنه لا يمكننا تلبية هذه الاحتياجات، ثم نخرج إلى العالم ونبحث ونحاول العثور على شخص يلبي احتياجاتنا غير الملبأة. ولا يوجد أي شخص في العالم يمكنه تلبية جميع احتياجاتك، ولكن عندما تبدأ في تلبية بعض منهم بنفسك تصبح حياتك غير عادية، وهذا شيء جميل حقا. وإذا أنت لم تربي أطفالا يتمتعون بتقدير الذات العالي، فأنت لم تقم بالوظيفة التي كان من المفترض أن تقوم بها. لذلك عليك الآن أن تقول ذلك: أنا الأفضل، أنا شخص جيد، أنا شخص لطيف، أنا شخص موهوب، لدي شيء ذا قيمة لأقدمه للعالم. لا يذهب عقلك وتقول أنك تمزح، وأحد قواعد العقل هي أن العقل يتعلم عن طريق التكرار، وكلمة أنا كافي يستمع إليها عقلك وهي مثل صاروخ الليزر. وفي الحقيقة كل كلمة تقولها تصبح مخططا يجب على عقلك التحرك تجاهه، ويجب عليه أن يتصرف بطريقة تتطابق مع تلك الصورة، وذلك لأن عقلك يجب أن يتصرف بطريقة تتوافق مع الطريقة التي تصف بها نفسك. لذلك يجب عليك استخدام تأكيدات كهذه، لا أحب أن أسميها تأكيدات، أحب أن أسميها عبارات الحقيقة. أليس هذا أفضل بيانا للحقيقة؟ حسنا، أنا محبوب، أنا ذكي بما فيه الكفاية، أنا ممتع، لدي شيء لأقدمه. وليس عليك أن تكون مثاليا لتكون محبوبا، وما عليك فعله هو أن تحب نفسك، وبعد ذلك ستكون بخير. ولكي تحب نفسك هناك أسلوب معين سأقوم به. أنت تعلم أنك ستبقى مع نفسك لبقية حياتك، وإذا كنت لا تحب نفسك فتخيل أنك متزوج من شخص لا تحبه وستبقى مع هذا الشخص لمدة 60 عاما، فهذا صعب حقا. وأنت لديك علاقة مع نفسك إلى الأبد، وإذا وقعت في حب نفسك فهذا عالم جديد تماما، والوقوع في حب نفسك أمر مذهل، لأنه أولا وقبل كل شيء إنها علاقة حب لا تخفت أبدا ولا تتلاشى أبدا. إذا نظرت إلى المجلات التي تسبب الكثير من الضرر والذي يتسبب فيه الإنترنت والذي نتعرض له مرارا وتكرارا، مثل الصور المزيفة لما يجب أن يبدو عليه الشخص المحبوب: شعر لامع، جسم مثالي للغاية، يبتسم دائما بأسنان مثالية. ولكن الأمر ليس كذلك حقا، لكن وسائل الإعلام تخبرنا بأن الأمر كذلك، لذا فهذه هي الطريقة التي تشتري بها: أنا لست جيدا، لن أكون محبوبا، ونقارن أنفسنا بالصور المزيفة. سأقدم لك 3 أشياء. عندما تذهب وتنظر إلى نفسك في المرآة كل يوم قل: مرحبا، أنت مخلوق محبوب. لا يجب أن تقولي لنفسك ضعي مزيد من المكياج، أو يجب أن يكون لدي زيا أفضل. لا تنظري في المرآة وتدعي في النقد. أول شيء، انظر في المرآة واذهب وأحب نفسك. هذه هي الخطوة الأولى، إنها سهلة، إنها مجانية، إنها فورية. هذا أول شيء يجب عليك فعله، وأريدك أن تلتزم بفعله وأن تقول: أني أحبك لأنك محبوب. بعض الناس يقولون: إنني قابلت هذه الفتاة أو هذا الرجل وأحببته، لكن الآن هجرني، والآن أنا لا شيء، أنا لا قيمة لي بدونه. ولكن اسمع، سأقول لك الحقيقة. السبب أنك أعطيتهم القوة وسمحت لهم بجعلك تشعر بالحب. وإذا أعطيت هذه القوة لشخص ما فإنك تمنحه نفس القوة ليأخذوها بعيدا عنك. لقد أخذت كل الحب بعيدا عنك، وسوف تقول: لا تأخذ حبك بعيدا عني، سأموت بدون حبك، لا يمكنني العيش بدونك. لذلك عليك أن تنظر إلى نفسك في المرآة وننطق: أنا أحبك. لا أقول أحبك لأنك اليوم أنحف، أو لأنك اليوم لديك ملابس جميلة، أو لأنك اليوم تبدو أفضل، فقط أحبك كما أنت، حب غير مشروط. فأنا أحبه لأنه هو، ويحبني لأنني أنا. وأن تحب أصدقائك بكل عيوبهم، وأن تحب أطفالك، إنه حب غير مشروط. هذا أول شيء تفعله. وأريد منك أن تكرر بعض الأشياء بعدي وقد تشعر بالضحك السخيف: دع نذهب. أريدك أن تقول: إنني أحب نفسي تماما كما هي. قل ذلك الآن: وأرى نفسي محبوبا، أنا أؤمن بأنني محبوب. وتذكر أن أهم الكلمات التي ستسمعها في حياتك كلها وأكثرها قوة وتأثيرا هي الكلمات التي تقولها لنفسك، وأهم رأي بالنسبة لك هو رأيك في نفسك. وعندما تعلم أنك محبوب، فإن ما يحدث يتردد صداها هناك، ويعود العالم كله ويقول: أوه، أنت محبوب حقا. لذلك اعتقد في نفسك أنك محبوب وترى نفسك محبوبا. يمكنك كتابته على مرآتك، يمكنك وضعه على شاشاتك، بإمكانك وضعه على هواتفك: أنا أقبل نفسي وأؤمن بأنني محبوب. لذلك انظر في المرآة وقل أحبك وكرر هذه العبارات. وأهم شيء في أن تكون محبوبا، أريدك أن تأخذ دقيقة وتفكر. مثلا، إذا كان لديك أفضل زوج أو صديق في العالم، إذا كان لديك الصديق الأكثر روعة أو الزوجة الأفضل، إذا كان لديك حب حياتك والذي هو في حالة حب شديدة معك، فالشخص المثالي هو الشخص الذي سيقول لك: أحبك لأنك. أنا أتصل بهاتفك فقط لسماع صوتك. أحب العودة إلى المنزل لأنك فيه. لديك أفضل ابتسامة. أنت تعرف في أغاني الحب الرائعة لا أحد يقول إنني أحبك لأنك محام رائع أو أنا أحبك لأنك أفضل طبيب أسنان، يقولون أشياء أخرى، أحب طريقة كلامك، أحب صوتك، أحبك أنت، أحبك كليا. وأسرع طريقة للعثور على الحب هو قول الأشياء التي تريد أن تسمعها من الآخرين، عليك أن تقول هذه الأشياء لنفسك. يقول البعض أنا لا أستطيع تحمل رؤية كل هؤلاء النساء يمشون إلى المنزل مع الزهور، لن أحصل على أي زهور، لذلك ارسل لنفسك زهورا واشتري لنفسك هدية، فأنت لست وحيدا، لديك شخص يحبك لديك نفسك، وهي قصة حب مضمون دوانها مدى لحياة. لذا فهذه هي الطريقة التي تعرف بها أنك محبوب، وعليك أن تمدح نفسك، لا يوجد شيء سيبني أنفسكم مثل هذا، ولا تعتمد على شخص آخر ليفعل لك ذلك، لا تمنح أي شخص آخر الإذن لجعلك تشعر بأنك محبوب، انظر في المرآة، قل هذه الأشياء لتمنح نفسك الثناء الذي طالما رغبت فيه. إذا كنت تريد التحدث إلى شخص ما في الجامعة أو في الشارع أو في محطة أتوبيس، قل أقبل علي فأنا شخص محبوب، أنا شخص جيد ودافئ الحب. وعندما تركز على أنك لست محبوبا، فإنك تحصل على المزيد من الرفض. الشيء الوحيد الذي تحتاجه للعثور على الحب، استمر في حب نفسك لبقية حياتك. ستكون محبوبا جدا وذا قيمة، ليس فقط في زواجك، بل ستكون لديك علاقة رائعة مع أصهارك ومع رئيسك في العمل، ومع أصدقائك ومع أطفالك، لذلك عليك أن تعرف أنك محبوب، فهذا سيغير كل شيء إلى الأبد.